والاستغفار من هو شر منك. الكفار والمشركون، دعا الله الكفار والمشركين، فكيف بأهل التوحيد؟ تعفو الملوك عن النزيل بساحهم، كيف النزول بساحة الرحمن؟ يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالإحسان، وأنا المسيء وقد رجوتك سيدي تعفو وتصفح للعبيد الجاني. نسأل الله أن يعفو عنا. من أفعاله تعالى أنه يجيب الدعوات ويكشف الضر، ومن أسمائه القريب والمجيب، وقال فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فيا من أقلقته الكروب وتعسر عليه المطلوب واضطر للخلاص من الخطوب، عليك بالله لا يكشف البلاء إلا هو، ليس لها من دونه كاشفة. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ذهب عن قلوبكم كل شيء إلا الله، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. عكرمة ابن أبي جهل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة هرب، ركب البحر فأصابتهم ريح عاصف، فقال أصحاب السفينة أخلصوا، يقولون للركاب فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا، ها هنا إذا اضطرب البحر ولعب الموج بالسفينة آلهتكم هبل واللات والعزة لا تغني عنكم شيئا. انتبه عكرمة كأنه أفاق، كأنه الآن أفاق، قال والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره، اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه يعني من الغرق أن آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما، ونجاه الله فجاء فأسلم. الحديث رواه أبو داود والنسائي وحديث صحيح. وهو المجيب يقول من يدعو أجبه، أنا المجيب لكل من ناداني، وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان، وهو المغيث لكل مخلوقاته ولذا يجيب إغاثة اللهفان. يجيب الدعوات، يكشف الكروبات في كل الأوقات، يعطي السائلين ويجيب الداعين من بر وفاجر ومسلم وكافر، فيؤخر من يؤخر ويعجل من يعجل لحكمة البالغة، بحكمته البالغة سبحانه وتعالى. فكل داع يستجاب له لكن تتنوع الإجابة، فتارة تقع بعين ما دعا به وتارة بعوضه، يعطيه من الخير أعظم مما سأل، ويدفع عنه من الشر أعظم مما استعاذ منه. والله عز وجل يحلم من أفعاله ويصبر، فإن الله قال سبحانه وإن الله لعليم حليم، وكان الله عليما حليما، والله غفور حليم، له الحلم الكامل، وسع أهل الكفر والفسوق والعصيان، فهو يؤخر عقابه حليم، لا يستفز غضب ولا يستخف جهل جاهل ولا عصيان عاصٍ، ولا يحبس رزقه عن الكفرة وأهل الكبائر بالرغم من ذنوبهم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم، رواه البخاري ومسلم. وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه، وهو الصبور على أذى أعدائه، شتموه بل نسبوه للبهتان، قالوا له ولد وليس يعيدنا، شتما وتكذيبا من الإنسان، هذا وذاك بسمعه وبعلمه لو شاء عاجلهم بكل هوان، لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وتب علينا، أدركنا برحمتك وآتنا من فضلك، فإنه لا يملكه إلا أنت. وقفة يسيرة ثم نعود إليكم إن شاء الله. كثير أولئك الذين يشتاقون لحج البيت واعتماره ولا يمتلكون لذلك نفقة الزاد والراحلة، لكن الله تعالى بواسع رحمته شرع لهؤلاء وغيرهم أعمالا يسيرة تعدل في أجرها الحج والعمرة. فمن ذلك أن من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ومن تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، وعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، ومن جهز حاجا أو خلفه في أهله كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. ومن الأعمال التي تعدل الحج والعمرة ولا يكاد أحد يعجز عنها التسبيح والتحميد والتكبير خلف كل صلاة 33. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد البيت الحرام وينادي في الناس بالحج، فصار هذا المكان مباركا وهدى للعالمين، إليه تشتاق نفوسهم وتهفو أفئدتهم. وفي العام 9 للهجرة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية محكمة توجب على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ليصير الحج بذلك فريضة من فرائض الدين وركنا من أركان الإسلام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فيجب على المسلم المبادرة إلى أداء فريضة الحج متى كان مستطيعا، لأنه لا يدري ماذا يحدث له لو أخره. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونتابع معكم الجزء الأخير من أحكام الأضحية. لا يجوز بيع لحوم الأضاحي والهدي ولا بيع جلودها وأصوافها وأبارها وأشعارها، لأن ما خرج لله لا يجوز الرجوع فيه، وبيع بعض أجزائها نوع من الرجوع. قال الإمام أحمد رحمه الله: سبحان الله، كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى؟ أما الانتفاع بجلدها فلا بأس به على أي وجه كان، يعني سواء أنت دبغت أخذته لنفسك أيها المضحي أو يا أيها المهدي لا مانع، أو أعطيت للجمعيات الخيرية ثم هي تبيعه هي لها وتتصدق بثمنه مثلا، ممكن تعطي لفقير، تعطي، لا يجوز إعطاء للجزار على أنه جزء من أجرة الذبح، لا يجوز، لا يجوز أن يقول اذبحها وخذ الجلد، لا، لكن ممكن أن يعطى هدية، أما مقابل الذبح والسلخ لا. لحديث علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا، نعطيه أجرة غير اللحم وغير الجلد. ولأن الأضحية أخرجت لله، فاعتبار بعضها من أجرة الجزار يشابه البيع، فهذا نوع من الرجوع في بعضها فلا يجوز. وإذا كان الجزار فقيرا أو صديقا فلا بأس أن يعطيه منها صدقة أو هدية دون اشتراط سابق، وهو باشرها ونفسه ربما تتوق إليها أو إلى بعضها. يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فالقانع السائل المتذلل، والمعتر المتعرض للعطية دون سؤال. وعن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وأطعموا وادخروا. واختلف العلماء رحمهم الله في مقدار ما يأكل ويهدي ويتصدق، والأمر في ذلك واسع، والمختار أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، وهو المروي يعني ابن مسعود وابن عمر. قال أبو جعفر النحاس: وأكثر العلماء منه ابن مسعود وابن عمر وعطاء والثوري يستحبون أن يتصدق بالثلث ويطعم الثلث ويأكل هو وأهله الثلث. وبعض العلماء قال: يأخذ نصفها ويتصدق بنصفها، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا. والوكيل في الأضحية إن أذن له الموكل لفظا أو عرفا في الأكل والإهداء والصدقة فله ذلك، وإن لم يأذن سلمها كلها للموكل. ويجب التصدق بشيء قل أو كثر من الأضحية على الفقراء والمساكين، لأن بعض العلماء فهم الوجوب من قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويجوز إطعام أهل الذمة، وخاصة إذا كانوا فقراء أو جيرانا للمضحي أو من قرابته أو تأليفا لقلوبهم. فلو قال: عندي جار كافر، هل يجوز أن أعطيه منها؟ نقول: نعم، لعموم قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وإذا سأل سائل فقال: هل يجوز أن ندخر من لحوم الأضاحي، نضع مثلا في الثلاجات في الفريزر؟ فالجواب: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد نهى عن ادخار لحوم الأضاحي في سنة من السنوات، ثم أذن في الادخار بعد ذلك، فصار النهي منسوخا، وبهذا قال جماهير أهل العلم. فعن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيتي منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها، يعني كان في قلة زاد وقلة طعام في البلد، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعينوا في هذه الشدة، فنهاهم عن الادخار لأجل أن يخرجوا ما عندهم. لكن الآن بعد هذه الحادثة استقر الأمر على جواز الادخار من لحم الأضاحي. الأصل أن تكون الأضحية في بلد المضحي الذي هو فيه، وأن توزع فيه، ويجوز ذبحها أو توزيعها خارج البلد لحاجة أو مصلحة معتبرة، كما لو كثرت الأضاحي، واحد عنده أكثر من أضحية وقل الفقراء، ما عنده في المكان فقراء كثيرين، أو كان المسلمون في بلد آخر أكثر حاجة وفاقة. ويجوز للمضحي المغترب عن أهله أو وطنه أن يوكل في شراء وذبح أضحيته في بلده وتوزيعها على الأقارب وأهل بلده وعلى أقاربه وأهل بلد المحتاجين. ولا تجزي الأضحية عن العقيقة، لأن كل واحدة منهما مقصودة لذاتها ولها سبب مختلف عن الأخرى، فلا تقوم إحداهما مقام الأخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وإقامة نسكه وشكر نعمة بهيمة الأنعام، إنه هو الشكور الحليم. بعد قليل إن شاء الله سنعرض خريطة المواقيت، لأن الحجاج الآن، حجاج الداخل الآن، يسيرون إلى مكة، فتنبيه فقط على المواقيت. نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله. من الأمور التي تصح فيها الوكالة والنيابة الحج، بأن يقوم شخص مكان آخر في أداء مناسك الحج، وذلك بضوابط وشروط وأحكام ينبغي معرفتها ومراعاتها، منها أنه ينبغي في التوكيل تحري أهل الخير والصدق والأمانة والعلم بمناسك الحج حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب. لا يجوز التوكيل في الحج الواجب لمن كان قادرا على الحج بنفسه إجماعا، يكون حج البدل عن العاجز ببدنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أو عن الميت لا عن العاجز بسبب ظرف مالي أو أمني أو مرض عارض. إذا مات المسلم ولم يحج وهو مستكمل لشروطه، وجب أن يحج عنه من تركته، سواء أوصى بذلك أو لم يوصي. لا يشترط لمن يحج عنه أن يعرف اسمه، بل تكفي نية الحج عنه. يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل كما يجوز للرجل أن يحج عن المرأة. لا يجوز لأحد أن يحج عن غيره إلا أن يكون قد حج عن نفسه، فإن فعل فيقع الحج عن نفسه لا عن غيره. لا يجوز لأحد أن يحج عن شخصين أو أكثر في حجة واحدة، وله أن يعتمر عن نفسه أو عن غيره ويحج عن آخر. لا يجوز لمن وكل بالحج عن غيره أن يوكل غيره إلا برضا من وكله. على النائب في حج البدل ألا يكون قصده أخذ المال، وإنما يكون قصده الاستعانة بالمال على الحج والإحسان إلى أخيه بالحج عنه. من حج أو اعتمر عن غيره بأجرة أو بدونها فثواب الحج والعمرة لمن ناب عنه. حياكم الله يا إخوة والأخوات. من تعظيم الله تعالى وتكريمه لبيته الحرام أن جعل له حدودا مكانية لا يتجاوزها قاصد الحج أو العمرة إلا بإحرام، تسمى المواقيت. المواقيت نوعان، زمانية ومكانية. الزمانية للحج، الحج أشهر معلومات ثلاثة، شهر شوال وذو القعدة وذو الحجة. أما العمرة فليس لها زمن معين، تصح في أي وقت من أوقات العام. لكن ما هي المواقيت المكانية؟ حدد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البلدان مواقيتهم. والعجيب يا إخواني المدهش، أن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته قبل أن تفتح العراق وقبل أن تفتح الشام وقبل وقبل، حدد المواقيت لكل أهل، لكل العالم، مع أنه ما كان يعني في عهده إلا يعني فتحت جزيرة العرب فقط. وهذا من دلائل النبوة، لأن معناه أنه قد أوحي إليه، لما أوحي إليه بالمواقيت، ميقات أهل العراق وميقات أهل الشام وميقات أهل الغرب، مصر والمغرب وكل الغرب وأوروبا وأمريكا، وكذلك ميقات الجنوب، وحتى الذي يأتي منه حجاج أندلوسيا، شوف الآن المواقيت. النبي ابن عباس قال وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، وقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل. فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. لاحظوا معي الخريطة هذه. الآن هذه مكة، وعندنا ميقات، أبعد وأبعد ميقات ذي الحليفة ميقات أهل المدينة التي يسميها العامة أبار علي. هذه أبعد المواقيت عن مكة 420 كيلو مترا. الثاني الجحفة ميقات أهل الشام، والناس اليوم يحرمون من رابغ لأن الجحفة صارت قرية خربة، ويحرم منها أهل شمال المملكة ولبنان وسوريا والأردن وفلسطين ومن مر عليها. كم يبعد الميقات هذا من مكة؟ 186 كيلو. ذاك ذو الحليفة 420. الجحفة ميقات أهل الشام والغرب والذين يأتون من بلاد الغرب، الجحفة رابغ 186 كيلو. الميقات الثالث قرن المنازل المسمى بالسيل الكبير عند الناس، هذا ميقات أهل نجد، ويحرم منه أهل الشرق، أهل الشرقي كلهم يحرم منهم أهل الشرقي كلهم، وهم أهل الخليج، وحتى من يأتي من المسلمين من جهة فارس. هذا الميقات يبعد عن مكة 78 كيلو مترا، هذا الميقات عند الطائف. أما الميقات الرابع وهو يلملم، هذا من الجنوب، هذا جبل بتهامة يسمى السعدية. شوف هذا في أسفل الخريطة، يعني قريب من البحر، ليس بعيدا عن البحر كثيرا، والطريق الساحلي أو الطريق هذا الذي يأتي من اليمن يمر به يلملم. من حاذاه من البحر القادمون من أندلوسيا وماليزيا والصين والهند وجنوب آسيا يحرمون بمحاذاته، إذا مروا وهم في السفينة حاذوا يلملم أحرموا. هذا الميقات يبعد عن مكة 120 كيلومترا. الميقات الخامس ذات عرق وهو ميقات أهل العراق ومن مر به من غيرهم، هذا يبعد عن مكة 100 كيلومترا. ذات عرق. وجدة ليست ميقاتا إلا لأهلها ومن جزم بالعمرة فيها، ومن قدم إليها عن طريق البحر. لاحظوا يعني من جاء من طريق البحر من منطقة معينة في السودان، الذي يأتي منها إلى جدة، هذا يحرم من جدة أول ما يأتي جدة. أما الذي يأتي من شمال السودان هذا سيحرم إذا حاذ رابغ، والذي يأتي من جنوب السودان يحرم إذا حاذ يلملم، الذي يأتي من جنوب أفريقيا من من من من من مناطق من جنوب السودان. أما في منطقة وسط السودان إذا جاء إلى ما يحاذي يعني جدة سيأتي إليها، هذا لا يحاذي لا رابغ الجحفة ولا يلملم. طيب ما هو ميقاته تحديدا؟ حالة خاصة، هذه حالة خاصة جدا بمنطقة وسط السودان، إذا جاءوا بالبحر سيحرمون إذا وصلوا جدة، لأنهم لا يصادفون ميقاتا قبل ذلك. طيب الطائرة سيحرم إذا حاذ الميقات من الجو، وهذه المواقيت لا يجوز تجاوزها بغير إحرام، ومن أحرم بعدها فعليه دم والتوبة، أثم ووجب عليه الدم. وإذا رجع قبل ما أحرم، رجع لما عرف الخطأ أو اكتشف الخطأ وأحرم منها، فسقط الإثم والدم. طبعا إذا ما كان متعمد ما في إثم، لكن يبقى أن يرجع لي يصحح الخطأ ويحرم من الميقات، يحرم من الميقات. طب ممكن واحد يتجاوز المواقيت إذا كان لا يريد الحج والعمرة؟ نعم نعم، لأنه لا يريد حجا ولا عمرة. طيب والذين يسكنون بعد دائرة المواقيت، يعني جاء إلى جهة مكة مثل منطقة بحرة، قال عليه الصلاة والسلام: فمن كان دونهن فمهله من أهله، يعني المكان الذي يهل منه من بيته من أهله. لو واحد سأل قال شو الدليل على أنه يحرم من بيته، نقول حديث فمهله من أهله، هذا مكان الإحرام بالنسبة له. طبعا الحيض والنفاس لا يمنع الإحرام. ننتقل الآن للإجابة عن الأسئلة، وأمة الله تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا حامل 38 يوم ولم أكن أعلم بحملي إلا قبل 3 أيام، لأن طبيب الفقرات كان يقول لي من المفروض أن لا يكون لك حمل لأن عندي إعوجاج في فقرة واحدة في الظهر، وطلبت منه تقرير لإنزال الطفل لكنه أبى أن يعطيني التقرير لأنه قال بأن حياتك ليست في خطر، وزوجي حلف علي بالطلاق بإنزال الطفل، فماذا أعمل يا شيخ؟ والله إذا كان قصد الطلاق وما كمل الولد ما بلغ 40، يعني قبل 40، يجوز لهذا السبب، يعني لوجود علة طبية ولوجود حلف بالطلاق، وإلا فالأصل عدم جواز الإجهاض، جمهور أهل العلم لا يجيزون الإجهاض، بعضهم يجيز في 40 لوجود حاجة حقيقية. فمثل كذا الآن يعني حلف بالطلاق، يعني ممكن تقع الطلقة ويعني تطلق منه المرأة مع وجود الألم أو الإصابة هذه، لعل هذا سبب، ولأنه لا زال في مرحلة النطفة كما قال شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله، لا زالت يعني ليست بشيء، نطفة. بعد ذلك لا، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، ويحسن خاتمتنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة اليومية لبرنامج أيام معلومات. كان سؤال الحلقة الماضية: يحصل التحلل التام للحاج بفعل 3 أشياء، فما هي؟ والإجابة الصحيحة: يحصل التحلل التام للحاج ب3 أشياء، هي رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بعده. فاز معنا بجائزة المسابقة اليومية الأخ أسامة بن فوزي بن طاهر الهشيري من تونس. سؤال حلقة اليوم: يستحب أن تقام صلاة العيد في المصلى لا في المسجد، واستثنى العلماء من هذا مسجدا واحدا فيصلى العيد فيه ولا يخرج الناس منه، فما هذا المسجد؟ للاشتراك في المسابقة حمل تطبيق أيام معلومات مجانا أو من خلال الرابط التالي، يعلن اسم الفائز في حلقة اليوم التالي وعلى تطبيق البرنامج. جائزة المسابقة $100 يوميا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.